سببه الزنا والربا. قال صلى الله عليه وسلم: ما شاع الزنا والربا في قرية الا احلت بنفسها غضب الله. الزنا بالتقسيط، ومن لا يقسط يدفع من مرتبه. ثم ماذا؟ هذا تسيب في الاعراض. وقد القي القبض على كفاح في مقابر باب الوزير. هذا كفاح استدرج صبيا، وبعد ان سرده من ثيابه وفعل به الفحشاء طعنه بمطواق. اسم هذا التفاح يثير الحجر، له اسم حرفي دراكولا، اسم حرفي دراكولا. وسألت بعض المتخصصين عن دراكولا ما معناها، فقال انه لقب سينمائي بمعنى الشيطان. وقلت: وهذا شيطان؟ لو كان شيطانا ما فعل هذا، الشيطان لا يقوى على فعل هذا. تذكرت ما رواه الحسن البصري رضي الله عنه عندما رأى ابليس في المنام ذات ليلة فقال له: كيف حالك مع الناس يا عدو الله؟ فقال: كنت بالامس اعلم الناس طرق الضلال، فاصبحت اليوم اتعلم منهم طرق الضلال. دراكولا، السينما، الافلام الامريكية، الالحاد الشيوعي، الخلاف الامريكي والاوروبي، كتب الجنس الان تباع في كل مكان، كتب الجنس في كل مكان باسمان رخيصة وزهيدة، وكتب التفسير تباع ب25 جنيها يتاجر فيها المتاجرون. الجنس بقرشين ساغ والتفسير ب25 جنيها. لماذا لا تساهم الدولة في كتب الدين ليتيسر شراؤها كما تساهم في رغيف العيش؟ أغذاء المعدة أفضل عندنا من غذاء الروح والحق. كتب التفسير غالية المنال، كتب التفسير والدين أصبحت تجارة تشترى بثمنها السيارات الفاخرة، وتنشأ القصور العالية والعزب الواسعة الرحيبة. وكتب الجنس وكتب الالحاد، كتب لينين بقرشين ساعة ب20 مليم، كتب الجنس ب20 مليم. الكتب الدينية لا يقوى احد على ان يمد يده اليها لغلو اثمانها. لماذا؟ اليست هذه خطورة؟ هذا تسيب. تعالوا الى تسيب المال. اما تسيب المال فهو خطير، وخطير جدا. في هذه الايام يتقدم الاوصياء على اموال اليتامى للمجلس. فكم وصي قدم للتحقيق معه بسبب اكل مال اليتيم؟ 2000 وصي على اموال اليتامى يقدمون للتحقيق معهم لانهم خربوا مال اليتامى. والحبيب عليه الصلاة والسلام ينادي قائلا: خير البيوت عند الله بيت فيه يتيم مكرم. ويقول: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، مشيرا باصبعيه. بل ان المرأة اذا مات زوجها وترك لها يتامى ورفضت الزواج بعد زوجها من اجل تربية اليتامى، فانها تزاحم النبي محمدا على باب الجنة.

فاذا بالغني يجلس ويجمع اطراف ثوبه. يعني لما قعد جنب الفقير لم هدومه كده النبي لمح هذه الحركه لمح، والنبي كان لمح الذكاء. فقال للغني: لما جمعت اطراف ثوبك؟ اخشيت ان تعدي الفقير من غناك ام خفت ان يعديك هو من فقر؟ شوف الكلام. الغني لما قعد لم هدومه خايف الا الديولين او القماش الفاخر السموكن بقى يجي يمك العبق وصوف العسكري. لا ازاي، ما هو الفقر جربة. اي فالناس تخاف تقعد مع الفقر، يقول لك اللي يعديني. ولو سلم على واحد فقير يغسل يديه سبع مرات احداهن بالتراب، ما هو مصيبة سوء، ما خايف ولا الجرثومة تحدي. ها الجرثومة تحدي. ولذلك الغني بتاع الكلب بتاع الست الغنية لما عبد واحد فقير حفظوا محضر التحقيق، قالوا لا دي ست ثروة من الثروات القومية، ما يصحش ان احنا نعمل تحقيق معاها عشان الكلب عبد واحد فقير. الكلب عبد معلش، لان ده فقير مالوش دية مالوش دية. ولذلك يقول الامام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه: ان الغني وان تكلم بالخطأ قال واصبت اصدقوا ما قال، واذا الفقير اصاب قالوا كلهم اخطأت يا هذا وقلت ضلالة. ان الدراهم في المجالس كلها تكسر الرجال مهابة وجلالة، فهي السلاح لمن اراد فصاحة وهي السلاح لمن اراد قتالا. الفلوس عندنا بتمشي في الحديد، ولذلك نشرين بك النهار ان في واحدة مطربة رفعت على واحد بتاع طعمية دعوة، وقالت ان الزيت بتاع الطعمية لما بيطلع من تحت بيجي على الحنجرة الذهبية فبيأثر في الحنجرة. وبعدين حققوا في المحضر وسحبوا الرخصة من بتاع الطعمية، ودي في قرار السحب ايه؟ ينبه على بيع الطعمية ان يقتصر على بيع الفول فقط، انما الطعمية اللي بتطلع زيت والزيت بيأثر على حنجرة الست، فما بتعرفش تقول يعني يما القمر على الباب، فبلاش بلاش الطعمية، احنا عايزين نسمع القمر على الباب. امريكا وصلت للقمر فوق واحنا لسه القمر بتاعنا لسه مركون على الباب. وقول حاجة اللي دي يعني حاجة تحدي في داهية وبس، يعني حاجة غريبة. بتقول لها تفتحي له الباب ولا نزيله، يعني انت حر يا تقوم تفتح للولد الصايع اللي على الباب قلتك ليه يا ام انا افتح له غصبك عن غصب عنك وعن بابا، يعني خلاص. ولذلك كل ما تسمح في الاذاعة المذيع يقول للست انت متجوزة يا ست، تقول له يا استاذ طيب انت بتعملي موظفة، تقول له لا، يقوم يزعل قوي يقول لها ازاي انت ما انتش موظفة، انت ما عندكش حرية اقتصادية. هي لا عارفة حرية اقتصادية ولا اقتصادية، هي تحرقها بهذا بيفتحوا عينين النساء للتمرد على الرجال. يعني واحدة خايفة على الخنجرة تسحب رخصة من بتاع الطعمية. قلت الله يرحم ايام زمان قعدنا 15 سنة في الازهر او يا سيدي، قال البنجي والكندي والشندي كله طعمية والحنجرة مع ايه يعني بحسب الحنجرة. قال يعني خلتينا كنا بنذاكر فلسفة ابن رشد على حرارة الطعمية، انما فيها ناس بتحب تتدلع، فيها ناس مش عاملة انهم عايشين معانا في مصر، لا عايشين في باريس. ولذلك الواد اللي بيغني الاغنية اللي ملهاش طعم ولا معنى بتاعت التحن بهدي جايبين عنه كلمة الاسبوع اللي فات انه بيبني عمارة في المعادي. قلت سبحان الله، اهو ده الكلام اللي بيبني عمارات وركب مرسيدس، ومش مرسيدس بس، مرسيدس خنزيرة خنزيرة، ولا بد تقول من خنزيرة كده يعني حمرة. ها اهو ده الكلام اللي بيركب مرسيدس، ايه التحن به معناها ايه ما تعرفش. وكل الشباب يحفظ هذا الكلام، وتبص تلاقي الشباب ماشي في الطرق عمال يردد القبلات ورا بعضها: اني اغرق اني اغرق لو كنت اعلم ان الحب مش عارف صعب جدا ما احببت وخطل. يا ابني اقرا قطعه نصوص تنفعك في الامتحان، يا ابني لو كنت اعلم ان الحب خطير عمري ما حيجي في الامتحان يقول لك اعرف ما ياتي ابدا. ابدا. ايه يا ابني انت بتحفظ ايه يا ابني؟ حرام عليك. لما الطالب بيقعد يكتب رسالة غرام للي بيمشي معاها يوفوه ويقعد يقول لها مش عارف عيناك ايه وشعرك ايه وقتل الورد نفسه حسدا منك والقى دماه في وجنتيك والفراشات ملت الزهرة لما حدثت الانسام عن شفتيك ويدخل امتحان الانشاء اكتب عن مقصد فلسطين يحط راسه في الطين. ما تكتب يا ابني ما تكتب الوحل ما بينزلش عليك الا لما بتكتب غراميات. ايه ده؟ وحد الله لا اله الا الله. مستوى التعليم هبط هبط. افلام ومسرحيات واغاني ومطربين وتيجي تسمع حاجة تنفعك تدور في الزرار بتاع الموجة كل محطة تلاقي اغنية شكل العندليب. يا اخواتي هو العندليب مقرر علينا السنة دي بقى؟ ما فيش كلمة الواحد يستفيد بيها من اذاعة تحول يمين يقول لك نار يا حبيبي ما شمال يقول لك بحلم بيه يمين تاني يقول لك راس اللي بتكتب لك رجل اللي بتكتب لك. يا ابن حرام عليك انت حاطينك طول عمرك في الكتابة. هو انت كاتب جلسة؟ هو انت معين على الكادر الكتابي؟ ما تترقى بقى وتخليك اداري. ايه تستفيد ايه؟ مدرسة المشاغبين. ايه مدرسة المشاغبين؟ بدل ما تعلموا الطلبة التأدب مع الاساتذة النهارده التلميذ بيدخل على المدرس بكل جرأة يقول له ولعلي يا بيه. ولعلي؟ ولعلك ايه يا ابني؟ ولعلك ايه؟ وبعدين يقول لك ايه؟ دي اشتراكية. الله يخيبك ويخيب اللي عمل اشتراكية. دي ديمقراطية. يا ابني لا. يا ابني قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا. ارأيت انفعه اجل من الذي يبني وينشئ انفسا وعقولا؟ يقول لك لا. ده النهارده قم للمعلم وفيه التلطيشة كاد المعلم ان يكون شويشة. ادي ادي ادي المعاني. ادي قلب المعاني وقلب القيم. فينا الله يرحم ايام زمان كنا لما نشوف المدرس ماشي في اول الشارع ندخل البيت. ما نجرؤش ان احنا يعني كده حياة. ما نجرؤش. النهارده بيقعد الطالب قدام ابوه حاطط السيجاره ابوه ويشرب ايه؟ يشرب سمسم ارضي؟ لا رسمان. يشرب رسمان. لبيت ما رسمه محطط في الارض. اشرب. وغير. وغير النفس يا اخوي. وغير النفس. ولما يبقى معاه معاد على قصر النيل يروح قبل الفجر الساعة. ولما يسمع المعاد بتاع ربنا بيقول الصلاة خير من النوم. يقول له ارتاح احنا جربنا لقينا النوم خير من الصلاة. احنا ماشيين على مذهب علي امين. اذان الفجر بلاش. بلاش اذان الفجر في الميكروفون. لانه بيصدعني. علي امين امبارح بيقترح اقتراح بيقول يجب تعيين وزير اسمه وزير الذوق. وزير للذوق. ذوق ايه؟ ذوق الالوان. لون العربية يبقى ايه؟ لون قط النوم يبقى ايه؟ لون البوابة يبقى رمادي. لون الحيطة يبقى بمبة. وقعد يقترح في اقتراحات. ما تنزل يا كابتن علي شوف صابر الجمعية. خليك انت قاعد في البرج العادي وعالجنا من لندن هناك. بيبعتنا قواعد من لندن. احنا فين ولندن فين؟ احنا فين ولندن فين؟ زي ما بتقول المترو مترو الانفاق. على الارض كلها مجاري. هتعملوا هدر في الانفاق عشان تتفجر عليكم. مترو انفاق ايه بس؟ اي ناس عايزة تلطش قرشين وبس. مترو انفاق مرة. وبعد ما يرسلوا الشارع يقول ايه؟ قال لا احنا نسينا المصورة بتاع المجاري. طب افحر الشارع تاني. افحر واردم واردم وافحر. وبعد كل ده تنفوس عمالة تنحط في البطون اللي ما تشبعش ابدا. بطول ما تشبعش ابدا. ومع ذلك ايه؟ اهو السد انبنى. القناه انفتحت. الفائقات اتأممت. راحت جات سينا كانت معانا وراحت وجه نصها وهكذا. انما فين؟ ما دام مفيش امان. انت لو عندك محل تجاري بمليون جنيه وقفت فيه ابنك ويكون حرامي هيخربه في سنه. يخربه في سنه لانه هيضيع البركه.